هناك رجال عليهم سيما الصلاح ولكنهم يتابعون بعض الاغاني والتمثيلات التلفزيونيه، فهل عليهم حرج في ذلك؟ استماع الاغاني والتمثيلات الضاره المخالفه للشرع تضر الجميع، تضر يستمعها وينظر اليها، اما اذا سمع الاحاديث الدينيه والقران والاخبار المهمه فلا يضره ذلك.